معاشر المسلمين، إن الحرص على عمارة أوقات غفلة الناس بطاعة الله سبحانه وتعالى من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها العبد في هذه الحياة الدنيا، ومن ذلك الصيام في شهر شعبان. بل أيضا عباد الله، إذا اختلطت الأمور وظهرت الفتن فإن الناس يغفلون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فيتحتم على المسلم الموفق أن يوقظ نفسه من غفلتها وأن لا يتبع الغافلين، خصوصا في زمن الفتن. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي العبادة في الفتنة كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. قال النووي: فضل العبادة فيه، أي في الهرج والفتنة يا عباد الله. قال: لأن الناس يغفلون عنها ويتشاغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. معاشر المسلمين، إن الناظر إلى حال كثير من عباد الله سبحانه وتعالى يجدهم في غفلة عن عبادته، لا سيما في مواسم الخيرات وعند اختلاط الأمور والفتن. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن كثيرا من الناس عباد الله قد أصيب بهذه الغفلة، ولأجل ذلك غفل عن الاستعداد للقاء الله وعن اغتنام نفحاته سبحانه وتعالى. كثير من الناس إلا من رحم ربي جل وعلا في غفلة عن الموت والقبر والحساب والحشر والجنة والنار، على حد قول القائل: أما لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم لتاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. استيقظوا يا عباد الله من غفلتكم، وأيقظوا نفوسكم من غفلتها قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. عباد الله، اقرأوا كتاب الله جل وعلا، إن ربكم الكريم قد ذكرنا في كتابه وأخبرنا بندم الغافلين في آيات كثيرة. الغافل يا أمة الإسلام يندم عند الموت. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنه يقول هذا ندما عباد الله، ويقول جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الغافل يا عباد الله يندم عند القبر حين يقوم الناس من قبورهم، قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول هذا نادما، والسبب عباد الله غفلته في الحياة الدنيا. الغافل يا عباد الله يندم في أرض المحشر، فهؤلاء الكفرة شاخصة أبصارهم، يقولون: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين. عباد الله، الغافل يندم إذا تطايرت الصحف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، نادمين يا عباد الله، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الغافل يندم إذا دخل نار جهنم، يندم إذا دخل نار جهنم. قال الله جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ما قالوا هذا عباد الله إلا ندما على غفلتهم في الحياة الدنيا. فاحذروا يا عباد الله من الغفلة، ذكركم ربكم جل وعلا في كتابه بندم الغافلين، فإياكم يا عباد الله أن تكونوا منهم في هذه الحياة الدنيا، إياكم أن تغفلوا عما خلقتم له من عبادة الله جل وعلا وطاعته، لا سيما يا عباد الله في زمن الفتن، لا سيما أيها المسلمون في مواسم الخيرات والنفحات. عباد الله، احذروا الغفلة، فإن الغفلة هي سبب دخول النار والعياذ بالله. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا مبينا أيضا أن سبب دخول النار هو الغفلة يا عباد الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهلا حاسبتم أنفسكم عباد الله؟ هل استيقظتم من غفلتكم وحاسبتم أنفسكم؟ فقل يا عبد الله لنفسك: ألست تخافين من النار وتفرقين من دخولها؟ فما بالك تعملين بأسباب دخولها؟ ما بالك تغفلين عن عبادة الله وطاعته سبحانه؟ ما بالك تتبعين الغافلين؟ وأكثر الناس يغفلون عن طاعة الله وعبادته، وأكثر الناس حطب جهنم والعياذ بالله. احذروا الغفلة يا عباد الله. ربنا جل وعلا يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم منها فيقول له: ولا تكن من الغافلين. وحذر الله جل وعلا منها العباد فقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. حذرهم يا عباد الله أن تكون حجتهم في إنكار ما فطروا عليه من التوحيد هي الغفلة يا عباد الله. أما أنا لكم أيها المسلمون أن تستيقظوا من غفلتكم؟ أما أنا لكم يا عباد الله وأمامكم أهوال عظام أن تعودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ هذه الآية العظيمة عباد الله يعاتب الله جل وعلا فيها المؤمنين. أتدرون من هم المعاتبون أصالة؟ إنهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. عاتبهم الله جل وعلا على قسوة القلوب وعدم استكانتها لعظمته سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. فإذا كان هذا الحال بالنسبة للصحابة فما القول بالنسبة لحالنا عباد الله؟ لا شك أنه أعظم وأعجب وآكد بأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا والمرء في زمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة تكون في آخره ولعلنا فيه يا أمة الإسلام. متى نعود إلى ربنا جل وعلا إذا لم نعد إليه في هذا الزمن؟ متى نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونحن نقرأ هذه الآيات العظام من ربنا جل وعلا يعاتب فيها الصحابة وهو عتاب لغيرهم من باب أولى؟ اتقوا الله يا عباد الله وتدبروا كلام ربكم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. تحذير لنا عباد الله أن نكون من الغافلين، تحذير لنا عباد الله أن نكون من الذين لم يستجيبوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحال أهل الكتاب الذين ذكروا في هذه الآية أنهم يا عباد الله غفلوا عن عبادة الله، والنتيجة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وليس بعد قسوة القلوب إلا الفسوق يا عباد الله، لأن الجوارح تبع للقلوب. استجيبوا لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من قبل أن تندموا في يوم لا ينفع فيه الندم. يا أيها المسلمون، إذا لم تستجيبوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم تفسد قلوبكم وتفسد أعمالكم، والله المستعان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.